بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا عند السؤال السابع من الأسئلة الواردة على القياس، ولعل جمهور الأصوليين أصابوا في حذف هذه الأسئلة وأراحوا أنفسهم وطلبة العلم منها، كقرط الحصى الذي يقرط الحصى، والفائدة من ورائها قليلة جدا، أشياء فعقلية مقدمات نتائج، لكن بما أنه ذكرها لا بد أن ننتهي منها. أي يقول السؤال السابع النقض، السؤال السابع النقض، وقد اختلف العلماء في سؤال النقض، أهو سؤال صحيح كما مر بنا من قبل عند أن تأتي أنت وتقيس فرعا على أصل، فيأتي إنسان ويقول لكن قد وجدنا أن هذه العلة في موجودة وتخلف الحكم في بعض المواضع، إذن يريد أن ينقض تلك العلة وأنها ليست علة صحيحة. مثال ذلك ما مر بنا من قبل أن القتل العمد العدوان سبب للقصاص، فيأتي من يقول إذا قتل الوالد ولده عمدا محضا عدوانا فإنه لا قصاص، إذن ليست هذه العلة، فيورد هذا السؤال سؤال النقض. وقد مر بنا أن سؤال النقض غير وارد في مسائل يحتاج فيها إلى شرط، في مسائل يحتاج فيها إلى استثناءات، في مسائل يكون باب العام المخصوص، فتبقى العلة وتخرج تلك الصور التي ورد الدليل بإخراجها. طيب، على كل حال حصل اختلاف بين العلماء بناء على الاختلاف الذي سبق في مسألة هل من شرط العلة أن تكون مضطردة في جميع معلولاتها أم لا، فإذا تخلفت في بعض المواطن إما لفوات شرط أو وجود مانع أو ورود استثناء شرعي هل تكون تلك العلة صحيحة أم لا. يقول السابع النقض وهو إبداء العلة بدون حكم، يعني وجدت العلة والحكم غير موجود، مثل ما سبق يعني القتل العمد المحض العدوان موجود ولكن الحكم وهو القصاص غير موجود. كذلك أيضا التفاضل في التمر موجود والحكم غير موجود، إنما منع بيع التمر بالتمر يعني مع زيادة أو مع عدم معرفة التماثل لئلا يكون هناك زيادة أو نقص، فلا يباع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل. استثنى من ذلك مسألة العراية، العلماء يقولون الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، طيب هذه استثنى، هل معنى هذا أن بيع التمر بالتمر متفاضلا جائز؟ الجواب لا، هذه مسألة استثنى شرعا ولا يدل على بطلان العلة. فيقول النقض وهو إبداء العلة بدون حكم، يعني العلة موجودة لكن الحكم تخلف، كمسألة العراية، كمسألة قتل الوالد ولده عمدا محضا عدوانا. قال وفي بطلان العلة به خلاف، يعني بطلان الحكم بسبب ذلك خلاف، بطلان العلة يعني عند أن تخلف الحكم خلاف. يعني الآن نقول هل هذه العلة القتل العمد العدوان لأنها تخلفت في هذا الموضع إذن لا قصاص، هذا فيه خلاف. كذلك أيضا في مسألة العراية، العلة موجودة ومع ذلك جازت العراية، هل نقول إذن هذه العلة باطلة غير معتبرة؟ هذا الذي يشير إليه. قال وفي بطلان العلة به خلاف، ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض على الأصح. يعني المستدل يقول مثلا لا يجوز بيع التمر بالتمر متفاضلا إلا في مسألة العراية، يعني المستدل لا بد له أن يحترز من مسألة النقض، ويقول قتل العمد المحض العدوان يوجب القصاص إلا إذا كان القاتل والدا، هذا المعنى. قال ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض على الأصح. قال ودفعه، يعني دفع دليل المعترض على المستدل، إما بمنع وجود العلة، يعني يقول العلة غير موجودة، يعني يأتي إنسان ويريد أن ينقل أن القتل العمد العدوان يوجب القصاص، فإما أن يقول هذه العلة غير موجودة في هذه الصورة، صورة النقل قتل الوالد ولده، قال هذا ليس عمدا، لا يمكن أبدا أن يتعمد الوالد قتل ولده، لكنه كان نتيجة غضب زائد أو أنه أراد أن يصيبه فقتله، فيقول مثلا هذه العلة غير موجودة. يأتي مثلا في مسألة الأعراض ويقول التفاضل غير موجود، لماذا؟ قال لأن الشرع إنما أجاز ذلك بشرط الخرص، والخراص المقدر الخبير المشهود له بالخبرة يأتي ويقول هذا الذي في النخلة يساوي ثلاثة أوسق، وبالفعل يكون مساويا، يزيد شيء يسير أو شيء قليل ينقص شيئا قليلا، قال إذن هذا يعني غير وارد غير موجود، سؤال النقض غير وارد أو الاعتراض بالنقض هنا غير وارد. هذا أحد الأجوبة للدفع، من الذي يدفع؟ المستدل يدفع إيراد المعترض. قال ودفعه إما بمنع وجود العلة أو الحكم في صورته، أو الحكم في صورته، يعني يقول الحكم يعني إما العلة غير موجودة، وإما يقول الحكم مختلف، الحكم مختلف، هذا يجوز وهذا لا يجوز، وأحل الله البيع أو حرم الربا، وإن كان يأتي ويقول هذا ربح وهذا ربح، يقال هذا أجازه الله وهذا منعه. يقول طيب الآن قتل الوالد ولده عمد محض عدوان، يقول نعم، لكن الشرع حكم به بحكم آخر، حكم فيه بحكم آخر، إذن لا يرد هذا علي. طيب قال ويكفي المستدل قوله لا أعرف الرواية فيها، يعني المستدل يأتي يعني عند أن يقول هذا النص جاء بهذا فرق بين هذا وهذا، لو قال له مثلا مذهبك أنت إيش يقول إمام المذهب، قلنا ما أدري، ما عندي الآن يعني ما أستحضر ما أذكر ما أعرف ماذا قال إمام المذهب، لكن الأمر مختلف، إما تخلف العلة أو تخلف الحكم. قال ويكفي المستدل قوله لا أعرف الرواية فيها إذ دليله صحيح، يعني طالما أنه يستدل بدليل صحيح لا يشترط أن يعرف ماذا قال إمام المذهب أو الرواية في المذهب. قال فلا يبطل بمشكوك فيه، يعني هل المذهب يوافق أو لا يوافق، فليوافق أو يخالف، العبرة بالدليل. قال وليس للمعترض أن يدل على ثبوت ذلك في صورة النقض، وليس للمعترض أن يدل على ثبوت ذلك في صورة النقض، لأنه انتقال وغصب، أي لو قال المستدل الحكم موجود في صورة النقض فالوالد يقتل بولده، فحينئذ هل يحق للمعترض أن يقول الوالد لا يقتل بولده والدليل كذا وكذا؟ فقال المصنف ليس للمعترض أن يدل على ثبوت الحكم في صورة النقض، لماذا؟ لأننا كنا نتكلم على يعني مسألة، وهذه مسألة أخرى، يعني يقول الآن سيؤدي هذا إلى الانتقال، يعني تكون المسألة الأصلية مثلا يقول له القتل بالمثقل يلحق بالقتل بالمحدد بجامع إيش؟ الكل عمد محض عدوان، قال إذن الحكم واحد فيهما، فيأتي ويقول لكنه قد تخلف، وجد العمد المحض العدوان في قتل الوالد لولده وتخلف. طيب لو فتحنا مثل هذا المجال يأتي بصورة ثم يأتي بصورة أخرى ثم بثالثة، ناقشني في الصورة التي نختلف فيها وبعد ذلك الثالثة والرابعة نتكلم عليها، فلذلك يقول ما يتوسع في مثل هذا. قال لأنه انتقال وغصب. طيب وجه آخر من الدفع، لأنه قال الدفع إما بمنع وجود العلة واحد أو الحكم، يعني منع الحكم في صورته. الثالث قال أو بيان مانع، أو بيان مانع، يعني يقول هذه الصورة فيها مانع، يعني يقول مثلا المانع من القصاص في مسألة الوالد مع ولده الأبوة، الأبوة، فيقول وجد مانع أو تخلف شرط أو هذه الصورة مستثنى من العموم مثل العرايا، فعند أن يأتي المعترض ويعترض يقول لا هذا لا يرد لوجود المانع. قال أو بيان مانع أو انتفاء شرط، أو انتفاء شرط، فيقول طيب الآن المسلم قتل معاهدا عمدا محضا عدوانا، لماذا ما تقولون بالقصاص؟ قلنا لتخلف شرط. ما هو الشرط؟ لا بد أن يتكافأ المسلم مع القاتل مع المقتول، ولا تكافؤ بين مسلم وكافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، هذا المعنى أن يتخلف شرط. قال أو انتفاء شرط، تخلق لأجل الحكم في سورة النقل. قال ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه فيلزمه عنه لا أصل نفسه. يعني الآن إذا حصل مستدل ومعترض، المعترض ها؟ طيب أعيد القراءة. قال ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه فيلزمه عنه العذر عنه، فيلزمه العذر عنه لا أصل نفسه. قال يسمع من المعترض نقض أصل خصمه، يعني عندنا مستدل ومعترض، المعترض يسمع منه أن يعترض على الخصم، لكن تأتي أنت بشيء وتعترض على نفسك، ما ضر نفسك؟ إيش دخلي أنا؟ يعني أنت تعترض علي بشيء ثم تأتي أنت تورد على نفسك إرادة، ما علي أنا منها، أنا أسمع اعتراضك علي. أما كونك تورد اعتراضا أنت ثم تناقشه أنت وتورد عليه، أنا ما علي منها. طيب قال نحو هذا الوصف، عندكم لا يطرد ولا لا يطرد؟ نعم يجري عنده لا يطرد مثلي يصلح. نحو هذا الوصف لا يطرد على أصلي فكيف يلزمني؟ الدليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه في سورة النقض كمحل النزاع، أو ببيان ورود النقض المذكور على المذهبين كالعرايا. أن يقول الآن في مسألة النزاع نعم، فأما تأتي مسألة ثالثة مثل النزاع في المثقل هل يلحق بالمحدث أم لا، فيأتي ويورد لنا مسألة ثالثة وهي قتل الوالد لولده ثم يورد على نفسه إيرادات، نقول نحن نتناقش في المسألة الأولى. أو يأتي بإيراد ما ينفعه على جميع المذاهب، ما ينفعه على جميع المذاهب، كان يقول البر بالبر، البر بالبر، فأنت الآن يعني نعم التمر بالتمر، يقول إنه يجري فيه التفاضل، يجري فيه التفاضل فيكون ربا. طيب سواء قلت إن قلت أنا العلة هي الكيل، أن تقول لا الطعم، قلت لك في العرايا مطعوم، إن قلت أنا الطعم وأن تقول لي لا الكيل، الكيل في العرايا موجود، فهذه الآن مسألة النقض ما تنفع. يعني أوردت علي إيراد هو وارد عليك وعلى غيري وعلى غيرك في هذه المسألة، هذا شيء يكون محل وثاق بيننا من أجل أن نخرج، إما أن يكون شيء متفق عليه أو علة منصوصة، وإما أن يكون يعني شيء أنا أسلم لك به حتى لو كانت المسألة محل خلاف، إذا سلمت يلزم. طيب قال كالعراية على المذاهب، وقول المعترض دليل علية وصفك موجودة في صورة النقض غير مسموع، إذ هو نقض لدليل العلة لا لنفس العلة فهو انتقال. قال وقول المعترض دليل علية وصفك، يعني الآن دليل لا ما تكلم عن العلة، على دليل العلة يعني على الحكمة. فقال لو جاء يقول إنك أنت إذا قلت للمسافر يجوز له الفطر والقصر والحكمة في ذلك دفع المشقة، المشقة موجودة في الخباز، موجودة في الحداد، موجودة في الذي يشتغل في المنجم، موجودة في الأشغال الشاقة، فلماذا لا نجيز له الفطر؟ قلنا هذا لا يرد، لأنك الآن تتكلم على دليل العلة لا على العلة نفسها، أو بمعنى آخر تتكلم عن الحكمة، والنقض الكلام على العلة لا على الحكمة. والشرع ما علق الأحكام بالحكم، إنما علقه بماذا؟ بالعلل، لأن الحكم قد تخفى أحيانا وأحيانا أخرى قد لا تكون منضبطة. قال فهو انتقال. قال ويكفي المستدل في رده أدنى دليل يليق بأصله، لن يكفي أن يأتي هو بأي دليل حتى أن يقول قال الصحابي في هذه المسألة كذا وكذا، فيقول هذا الحكم هذا دليل فيه استدل بأي دليل يكفيه، ولا يلزمه المعترض بعد ذلك بشيء، يقول هذا الحكم وهذه العلة وهذا الدليل، وينقطع حينئذ المعارض ولا يرد عليه شيء. ثم قال والكسر، الكسر قريب من النقض، قريب من النقض، إلا أن النقض يتعلق بالعلة والكسر يتعلق بالحكمة. النقض، الفرق بين النقض وبين الكسر أن الكسر سؤال وارد على الحكمة، والنقض سؤال وارد على العلة. قال وهو إبداء الحكمة دون الحكم. يعني يقول حكمة موجودة والحكم غير موجود. ليش؟ يقول أنتم الآن تقولون السفر يحصل فيه القصر، يجوز فيه القصر ويجوز فيه الفطر، والحكمة هي المشقة. طيب المشقة موجودة ولما عند الحداد والخباز في نهار رمضان، لماذا ما وجد الحكم؟ هذا وجه الإيراد. قال والكسر هو إبداء الحكمة دون الحكم. يعني يقول حكمة موجودة فلماذا تخلف الحكم؟ نقول لأن الشرع علق الحكم بالعلة لا بالحكمة. قال وهو إبداء الحكمة دون الحكم غير لازم، إذ الحكمة لا تنضبط. يعني الجواب على هذا الإيراد أنه يقول غير لازم، لأن الشرع إنما علق الأحكام بالعلل ولم يعلق هذه ماذا؟ بالحكم. لماذا؟ لأن الحكم غير منضبطة من جهة، ومن جهة أخرى قد تخفى. قال فرد ضبطها إلى تقدير الشارع. يعني أن الشارع ربط الأحكام بالعلل لا بالحكم. كونه الآن يأتي ويورد ويقول لماذا الحكمة موجودة والحكم غير موجود، قلنا لأن الشرع ما علق الحكم بالحكمة وإنما علقه بالعلة. فالشرع يعني رد على هذا الكاسر أو الذي أورد الكاسر، رد بأن الشرع ضبطها وردها إلى هذا. قال وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه بذكر وصف في العلة لا يؤثر في الحكم، ولا بعدم عندكم ولا بعدم فلا يعدم. قال ولا يعدم في الأصل لعدمه، نحو قولهم في الاستجمار. يقول هنا وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه، يعني وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه أن يحترز ولا يذكره. قال بذكر وصف في العلة لا يؤثر في الحكم ولا يعدم في الأصل لعدمه، نحو قول في الاستجمار حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار فاشترط فيه العدد كرمي الجمار. يعني هذا الآن يأتي بشيء فردي، يقول يشترط في الجمار، لأن مسألة محل خلاف. هناك من الجمهور يقولون بالعدد، هناك من يقول أو الجمهور لا يقولون بالعدد، اشتراط أن تكون ثلاثة، ومن أهل العلم من يشترط العدد. طيب لماذا العدد؟ من حيث الأصل، أصل مسألة فقهيا، لأن الشرع جاء بالعدد. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بن مسعود أن يأتي بثلاث أحجار، فجاء بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورد الروثة. في بعض أنه أمره أن يأتي بأخرى، أن يأتي بأخرى. لكن هنا يأتي من يأتي ويقول هذا يعني حكم يتعلق بالأحجار فيستوي فيه الثيب والأبكار. طيب ما علاقة الثيب والأبكار في مثل هذا؟ قال كما أن رمي الجمار يعني يتعلق بالأحجار فيستوي فيه الثيب والأبكار، إذن لا بد تكون سبع في الجمار ولا بد تكون ثلاث هم. طبعا هذا الآن كمناقشة بين من يقول بالثلاث ومن لا يشترط العدد، يريد أن يلزمه بشيء بعيد بوصف طردي. قال خلاف، يعني ما معنى خلاف؟ قال أي في خلاف. قال الظاهر لا، أي الظاهر من الخلاف أنه لا يصح في الأوصاف الطردية، بس لكن لأن الكلام يعني مضغوط كما يعني سبق، فقد يقرأ الإنسان وتشتبه معه الكلمة مع ما بعدها فلا يفهم المعنى. فكلمة خلاف بعد نقطة، يعني يقول هذا الكلام السابق فيه خلاف. ثم قال الظاهر لا، يعني الظاهر من الخلاف لا، يعني أنه لا يصح. لماذا؟ لأن الطردي لا يؤثر مفردا، يعني أن الوصف الطردي وجوده وحده لا يؤثر، فاشتراط طيب مفردا فكذا مع غيره. يعني الوصف الطردي وحده لا يؤثر، كونه يقول معلق بالأبكار ما يؤثر، وصف طردي البكر. إذا قال الأبكار والثيب يعني زاد شيء آخر، أيضا زاد طردي آخر، أظن لا يؤثر. يعني ما يختلف الحكم لو جاء حتى قال الأبكار والثيبات العرب، أو قال الأحرار، أو قال العبيد، زاد وصف آخر طرد. قال لا يؤثر فكذا مع غيرك الفاسق في الشهادة. يعني لو جاء فاسق لا تقبل شهادة، فاسقا لا تقبل شهادتهما، ثلاثة في الشخص لا تقبل، عشرة في الشخص لا تقبل. قال كالفاسق في الشهادة، ويندفع لهذا الإيراد بالاحتراز عنه بذكر شرط في الحكم عند أبي الخطاب. يعني هذا إيراد الكسر قال يمكن الاحتراز منه الشرط، يذكر شرط من الشروط؟ طبعا هذا ما سيستقيم مع وجود الخلافات الفقهية، أنت تناقش غيرك ويخالفك في هذا، لكن ينفعك هذا الاشتراط، تقول هذا مذهبي، أنا مذهبي هذا والدليل دل على كذا، غيرك يأتي يورد عليك إيراد تقول ما يلزم، أنا معي الأصل. بعيد عن هذا كله يستطيع الإنسان يقول لا تلزمني بمذهبك ولا ألزمك مذهبي، نحن مسلمون نعبد الله ونتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحجة في الدليل، تستريح من كثرة هذا الكلام الذي يقص القلب. فلو أن النقاش حصل ما هو الدليل على مثل هذا، والمسألة فيها دليل انتهى، مسألة ما فيها دليل تحتاج إلى قياس، حينئذ إن كان منصوصا عليها العلة منصوصة أو متفق عليها أو اتفق عليها الخصمان فالأمر يمكن أن ينضبط. فإذا كان كل واحد يعلل بعلة أخرى لا تلزمني ولا ألزمك، طالما أن المسألة محل اجتهاد، لم يظهر لي رجحان قولك ولم يظهر لك رجحان قولي، استريح الإنسان من مثل هذا كله. قال ويندفع بالاحتراز عنه بذكر شرط في الحكم عند أبي الخطاب نحو حران مكلفان محقونا الدم. طبعا الكلام أيضا في الأمثلة كالكلام في الأصل مضغوط، يعني كمثال يقال لماذا لا يقتل المسلم بالمعاهد وهما حران حران معصوما الدم، فيقول الآن يعني هذا حر وهذا حر، هذا مسلم معصوم الدم وهذا معاهد أو كتابي أو ذمي معصوم الدم، فلماذا لا يقتل به؟ فالجواب لا يقتل به ليتخلف الشر، لا بد من المكافأة، لا بد من المكافأة، ولا يقتل مسلمون بكافر كما في الحديث. قال نحو حران مكلفان محقونا الدم فيجري بينهما القصاص في العمل كالمسلمين، إذ العن أحد أوصاف العلة حكما وإن تأخر لفظا، يعني أنه أحد أوصاف العلة، يعني يقول العلة هنا مركبة كما مر بنا لأنها قتل وعمد وعدوان، فيقول الآن يعني وإن كانت العلة التي هي العمدية تأخرت في اللفظ لأنه قتل، ثم قلنا قتل عمد، يعني ما قلنا عمد قتل إنما قلنا قتل عمد، من حيث اللفظ كلمة العمد تأخرت عن كلمة القتل. طيب قال فجر بينهما القصاص في العمد كالمسلمين، إذ العمد أحد أوصاف العلة حكما وإن تأخر لفظا، والعبرة بالأحكام لا بالألفاظ. وقيل يعني يقول الآن يعني هذا القتل حاصل وقتل عمد وعدوان، طيب نقول لكن تخلف شرط، يعني وإن كانت الثلاث شروط موجودة العلة، يعني العلة كاملة موجودة بأجزائها قتل وعمد وعدوان، لكن لم يحصل القصاص لتخلف شرط أو لوجود مانع فيتخلف، فحينئذ لا يلزم. قال والعبرة بالأحكام لا بالألفاظ، نقول نعم العبرة قال وقيل لا لقول آخر، إذ قوله في العمد اعتراف بتخلف حكم علته عنها في الخطأ، يعني يأتي من يناقش ويقول أنت الآن لما قلت عمد معناه أنك أخرجت الخطأ، معناه أنك الآن استثنيت شيء آخر، يعني هذا الذي يأتي يناظر فيقول إذن طالما أن قلت عمد معنى أنه في خطأ، طيب كيف يفعل معك؟ يعني يأتي كلمة عمد احتراز من شيء آخر وعدوان احتراز من شيء آخر، فيأتي يقول له لا لابد تأتي بشيء سليم إلى آخر. قال وقيل لا، إذ قوله في العمد اعتراف بتخلف حكم التي عنها في الخطأ وهو نقض، والأول أصح، الأول هو الأصح، وأن مثل هذا يمكن الاحتراز منه، يقول له إما وجد مانع أو تخلف شرط، أو أن هذا الذي تذكره أنت حكمة والشرع ما علق بالحكم إنما علق بالعلل. طيب نقف عند هذا ويأتي معنا الثامن هو القلب ما بعده. الله سبحانه وتعالى.